جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله وقلتم صلى الله عليه وسلم يقول: هل يجوز أن أعطي أخي زكاة مالي لكي يبني بها بيتا للزواج، لأني أنا أقوم بنفقتي من أحياء الأكل ويعمل ومرتبه لا يكفي لبناء البيت؟ إذا كان أخوك ليس له أولاد يحول إذا كان له ليس له أولاد بحيث أنه لو مات ترثه أنت، فلا يجوز لك في هذه الحالة أن تعطيه زكاة مالك. أما لو كان له من يمنعك من ميراثه، مثلا يكون أبوك حي، أبوك أولى بميراث أخيك لو مات، فما دام أنه لا يرث أنك أنت ما ترثه، فيجوز أن تعطيه زكاة مالك للأشياء الضرورية، الأشياء الضرورية. نعم. يقول: السؤال: لدي محل تنقية المياه، يقول: هل علي أن أخرج زكاة على هذا الماء المباع عند مرور الحول، وكيف تحسب؟ الإنسان عليه أن يخصص، يعني كل إنسان منا سواء موظف ولا عامل، في محترف في مهنة يشتغل عامل عند الناس، موظف في الدولة في شركة، المهم له مورد مال تجارة أي شيء، يجب أن يكون لكل ما واحد منا شهرا معين في السنة، رمضان ولا غيره. يعني ما نصير ما نعرف الله إلا في رمضان، شهر في السنة تعينه أنت. إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك من المال بغض النظر من أين جاء، جاءك من مهنة، جاءك من ميراث، جاءك راتب وظيفة، هدية، حتى لو أنك من أهل الزكاة، وافرض أنهم العام أعطوك زكاة وزاد عن حاجتك شيء يبلغ النصاب تزكيه. هذا إذا جاء هذا الشهر كل ما عندك من المال تزكيه، سواء مصدر وظيفة ولا مهنة ولا بيع ولا شراء أي شيء، لكن البيع والشراء الفلوس اللي عندك والسلع التي عندك تقدرها وتزكيها تعرف قيمتها، أما سائر الأحوال لا، عندك مال يصدر، عندك مورد، إذا جاء الشهر اللي تعينت شوف اللي عندك، لا تقول هذا ما جلمس وهذا ما جل من قبل شهر، لأن يعني مثل هذا قد لا تستطيع أن تضبطه. فلذلك إذا جاء هذا الشهر نحصي ما عندنا ونزكيه، هذا هو الواجب علينا. أجار عمارة، أجار أرض، أجار سيارة، يعني بدون تفصيل، أي مال من أي مصدر كان فعليك أن تزكيه إذا جاء هذا الشهر الذي تحدده أنت. سمى الحول، خلاص حال الحول، تمت سنة شوف اللي عندك، لأنك تصرف وتهدي وتعطي وتأخذ وتعطي والمال يزيد وينقص، ما نستطيع نحدد. نعم. يقول السائل: يبعد منزلي من المسجد كيلو متر، هل يجوز لي الصلاة المكتوبة في المنزل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو كفيف البصر، وقال: يا رسول الله، إن المدينة داري شاسعة، إنني أسكن في بيت شاسع يعني بعيد عن المسجد، والمدينة كثيرة الهوام والسباع والآبار، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ كفيف وذكر من الأعذار ما يبرر: آبار على الطريق ما يدري عنها، نخيل، أشجار قائمة، حفر، سباع، هوام، قد يخرج الفجر. فقال له: نعم. فلما ولى ناداه وقال له عليه الصلاة: هل تسمع النداء؟ يعني تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجد لك رخصة. فإذا كان كفيف وذكر هذه الأعذار كلها، فكيف تقول بيني وبين المسجد كيلو فهل أصلي في بيتي؟ وش الكيلو؟ كيلو لا تكلم اللي عند باب المسجد يسمعك. 1000 متر، هذا ما هو بعذر أبدا. فعلينا نتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم توعد الذين لا يحافظون على الصلاة كاد أن يحرق عليهم بيوتهم في النار، لولا ما في البيوت من الصبيان والذرية والنساء لحرقها عليه. ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يقولون الصحابة رضي الله عنهم. فالحذر الحذر من التساهل في شأن الجماعة. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وجار المسجد من يسمع النداء إلا من عذر: مرض أو خوف. إذا كنت خاف خوف مؤكد من سبع أو من عدو ونحو ذلك، أو مريض لا تستطيع الوصول، فأنت معذور. مع أنهم رضي الله عنهم كانوا لحرصهم وتقواهم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، إما لكبر سنه ولمرضه، حتى يقام في الصف فيقال له: إن الله قد عذرك. فيقول: نعم، ولكني أسمع حي على الصلاة حي الفلاح. يعني ما تطيب نفسي أصلي في بيتي مع النساء وأنا أسمع حي على الصلاة حي الفلاح؟ مش معنى حي، يعني هل يموا وأقبلوا تعالوا. نعم. يقول السؤال: أعاني نوع من أنواع التطير، حيث أني إذا وقف إيش يقول: أعاني نوع من أنواع التطير. التطير؟ نعم. حيث أني إذا وخزني إصبع قد قدم اليسرى أتشائم، إذا وخزني الإصبع الأيمن أتفائل، فما خلاص ذلك؟ خلاصها هذا من بقايا الجاهلية، فأنت عندك عرقا كبير من عروق الجاهلية، إبليس مخيم عندك، لكن استعذ بالله، وعليك أن تتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه، ومن ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. لا عدوى ولا طيرة، يعني لا تتطيروا، فإن الطيرة شؤم، وهي من بقايا الجاهلية، ودواء التطير هو التوكل على الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا يعني أرشد عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا رأى شيئا يخاف منه، أو يعني يخاف أنه يوسوس فيه، فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم يمضي ويتوكل على الله. وإذا وقع في شيء من الطيرة فليقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل، لكنه لا يتطير. التطير شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وما منا إلا، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، ما منا أحد إلا وقد يحصل له شيء من الوساوس، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فعلينا أن نتوكل على الله. يقول عليه الصلاة والسلام: في 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يكتوون، لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. نعم. يقول السائل: توفي والدي في حادث سيارة كان هو يقودها وكان معه رجل آخر توفي معه، يقول: فهل على والدي كفارة قتل الخطأ، أي هل نصوم عنه؟ هذا لابد الكفارة، إما أن تشتروا عبدا إن وجدتم تبحثون ربما تجدون في بعض البلدان، وإن لم تجدوا فواحد منكم، لأن الكفارة ما تجزأ. إذا تبرع أحدكم أن يصوم شهرين متتابعين نعم، إذا لم تجدوا رقبة تعتقوها فواحد منكم يتبرع ويصوم عنه. يقول السؤال: ما حكم صيام يوم السبت إذا صادف يوم عرفة؟ لا بأس بذلك، لأنك تصوم على أنه عرفة، ما تصوم على أنه السبت وأنك تنوي إفراده. إفراد السبت وإفراد الجمعة مكروه في سائر السنة، أما إذا صادف من الأيام المفضلة فإن صمت قبله فهو أفضل. لو صمت الجمعة مع السبت أو الجمعة مع الخميس فهذا أفضل، لكن إذا لم يحصل فإذا وافق يوم عاشور أو يوم عرفة فصم على هذه النية، ليس على إفراد الجمعة أو السبت. يقول السائل: هل تقبل زكاة أعطاها إلي رجل يقول لا إله إلا الله ويصلي ولكن يطوف بالقبور والأولياء والصالحين ويستغيث بهم؟ الذي يستغيث بغير الله مشرك، والمشرك ما تصح جميع أعماله، لا صلاة ولا غيره، وعلى هذا لا تجزئك الزكاة أن تعطيه إياه. الذي يستغيث بغير الله فقد أشرك شركا أكبر يخرج من الإسلام، لأنه الاستغاثة نوع من أنواع العبادة، ومن استغاث بغير الله فقد أشرك. فصلاته وصيومه باطل، ولا يجزئك إن أعطيته الزكاة. يقول السائل: امرأة جاءتها الدورة وتريد أن تعتمر فكيف تفعل؟ إذا كان ولي أمرها سيصبر معها في مكة حتى تطهر فإنها تحرم معه، ما في إشكال، تحفظ وتحرم، تغتسل غسل الإحرام وتحفظ وتحرم وتلازم الذكر التلبية وغيره وتجلس في السكن، فإذا طهرت نقضت شعرها واغتسلت تماما ثم لبست وطافت وسعت وقصرت من شعره. أما إذا كان ولي أمره يقول لا أنا أعتمر وأرجع ما أنتظره، نقول إذا لا تحرم، هي لا تحرم. إذا كنت ما عندك احتساب وقدرة على أنك تنتظرها حتى تطهر فلا تجعلها، فلا تأمرها تحرم، تذهب بدون عمرة إذا كانت مرافقة لك. يقول السائل: من جاء إلى العمرة وسيمكث أياما في المدينة أو في مكة هل له أن يصلي الرواتب؟ ما دمت تصلي الجماعة وهو الأفضل والواجب فعليك أن تصلي الرواتب، إنما سقوط الرواتب عمن يقصر الصلاة. ولا أظن مسلم يأتي لزيارة الحرمين دافع ما يستطيع من المال ومتحمل أسفاره والأخطار وسيجلس في الفندق ولا يصلي الجماعة من أجل يقصر ومن أجل يترك الرواتب. إذا وش استفدت؟ حافظ على الصلوات في الجماعة وكذلك الرواتب معه، ما يترك الرواتب إلا الذي يقصر الصلاة، مع العلم أن راتبة الصبح والوتر ما تترك لا حضرا ولا سفر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها ولو كان مريضا أو على سفر فإن يصليها ولو جالس أو على راكب على بعيره عليه الصلاة والسلام، يصلي الوتر إذا كان يمشي في الليل ويصلي سنة الصبح ولو على بعيده. المهم هذه ما تترك لا حضر ولا سفر، سواء تقصر أو ما تقصر. نعم. يقول سأل بعض الإخوان يفطر قبل الأذان ويقول أن الشمس قد غربت ويتأخر ويأكل حتى بعد أذان الفجر، ويقول أن الفجر لم يطلع بعد. هذا ما صح، هذا متلاعب، ما دام انه يعرف انه هكذا قبل الغروب واكل بعد شروق الصبح، هذا اصلا ما نوى الصيام، هذا كذب خائن في البدايه والنهايه، هذا ما يصدق عليه انه صائم. لكن اذا علم امره فالواجب تاديبه وردعه، أما إذا لم يعلم فهذا بينه وبين الله، وسيلقى ربه ويحاسبه ويجازيه. ولذلك قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزيبه، لأنه سر، فهذا من الخيانة كونه يتعمد يتعجل للإفطار، هذا لأنه ما صام أصلا، هذا منه يأكل بعد الصبح، فلماذا نقول أنه عجل الفطر؟ أصلا ما صام. نعم. ويقول رأيت الشمس ورأيتها غربت ومعنى الأذان لم يؤذن. على كل حال الرب عز وجل ما يغفل، إذا ادعى هو شيئا يعلم الله أنه فيه كاذب، فهل نبرر قوله بفعله أو فعله بقوله؟ لا، الله هو المطلع. إذا كان أنه أفطر قبل الغروب وأكل بعد الصبح فهو ما صام أصلا، خائن. يقول السائل ما حكم صلاة المرأة بكامل زينتها ووجهها مكشوف؟ المرأة يجب عليها أن تستر من قدمها إلى رأسها، أما الوجه والكفان إذا كانت في مكان لا يراها رجال أجانب، يعني ليس محرمها، ما يراها أحد إلا أهلها، فلا بأس أن تكشف وجهها ويديها. أما من القدمين إلى الرأس لا يقبل الله صلاة حائض، يعني امرأة بلغت سن الحيض، إلا بخمار، والخمار ما غطى الرأس. وكذلك جاء الأمر بأن تصلي في درع سابغ، يعني طويل يستر القدمين، سواء في الصلاة أو في خروجها في الشارع. يقول السائل مريض يقول أني أصلي مع الجماعة على كرسي ولا أستطيع السجود ولا الركوع، فكيف أفعل؟ يومي إيماء بقدر الإمكان ينخفض للسجود أكثر من الركوع، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج. المهم يجتهد بقدر الإمكان. يقول السائل هل يجوز للمأمومين الصلاة في فناء المسجد لأن المسجد حرارته عالية؟ وشو الصلاة في فناء المسجد؟ الصلاة في فناء المسجد، نعم، إذا كان المسجد قد ضاق بالمصلين فالمسجد كله مسجد، كله مصلى، فناؤه وداخله وسطحه وما كان محفورا تحت يسمى البترول مثل الخلوة، كل ما دام ما حاط عليه المسجد فهو مسجد، لكن بشرط أن تتصل الصفوف وتترابط، ما ينفصل الإنسان عن الإمام أو يصلي وحده، ما الصلاة غير صحيحة. قل الإمام والمأمومين لأن درجة حرارة المسجد عالية في الظهر. إيش؟ لأن درجة حرارة المسجد عالية في الظهر، لذلك يصلي الإمام والمأمومين في فناء المسجد. على كل حال هو أي مكان، من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا، ولا سيما إذا كان في فناء المسجد فهو من المسجد. احنا نعرف ان المساجد ولا زال بعض الناس، يعني اول كان ما في مكيفات ولا مراوح، اذا كان في الشتاء نصلي في الشمس في فناء المسجد، اذا كان في الصيف نصلي في الظل خارج علشان نشم الهواء، لأنه ما فيه مراوح ولا مكيفات، أو في السطوح إذا اشتد الحر في الليل المغرب والعشاء في السطوح، إلا إذا كان فينا مسجد واسع. فالمهم هذا ما أحاط بالمسجد فهو من المسجد. يقول السؤال: ما حكم أكل الأكل أو الشرب ظانا بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع؟ هذا الكلام قلنا كم كررنا، إذا تأكدت أنك أكلت وشربت وقد تبين الصبح فأنت أخطأت وأفطرت وعليك القضاء مع التوبة إلى الله والإمساك في ذلك اليوم، ولا تتساهل. ما لنا عذر، ما لنا عذر أبدا في الشك في طلوع الصبح، ما لنا عذر أبدا. البزر عليه ساعة ومعه جوال والجدران والتلفزيون والراديو والأجهزة الثانية اللي تملأ البيوت. خلاصة الكلام: ما لنا عذر أبدا. الذي يأكل ويشرب ويزعم أنه ما درى أن الصبح طالع هذا كذاب، أقوله مرة ثانية، لأنه متعمد، ما في أحد يخفى عليه الصبح الآن أبدا أبدا، ما في أحد يخفى عليه الصبح الآن. نسأل الله التوفيق والقبول للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.